سورة النازعات سورة مكية. قال ربنا جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا. أقسم الله جل وعلا بالملائكة التي تنزع أرواح الكفار من أجسادهم نزعا شديدا، كما ينزع الرامي بقوسه وتر قوسه بشدة حتى يستوفي غاية مده. والملائكة التي تجذب أرواح المؤمنين من أجسادهم عند انتهاء آجالهم برفق وسهولة ويسر. والملائكة الذين يترقبون دواما ما ينزل إليهم من أوامر ربانية ليقوموا بتنفيذها في كونه دون كلل ولا تعب. فالمدبرات أمرا، فالملائكة المتقدمات المسرعات لتنفيذ أوامر الله دون تأخير ولا تباطؤ. وأقسم بالملائكة المنفذات ما سبق به تدبير الله وتم به تقديره وقضاءه. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، قلوب يومئذ واجفة، أبصارها خاشعة. لتبعثن يوم تضطرب الأرض بسبب النفخة الأولى، ويموت جميع الخلائق. تلحق بها النفخة الثانية التابعة للنفخة الأولى لبعث الأموات أحياء للحساب وفصل القضاء وتحقيق الجزاء. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، أئذا كنا عظاما نخرة. يقول المنكرون للبعث إذا قيل لهم إنكم مبعوثون بعد الموت أن نرد إلى أول الحال وابتداء الأمر، فنصير أحياء بعد الموت، كيف نرجع إلى حالنا الأولى وقد تحللت أجسامنا وصرنا عظاما بالية متفرقة في تراب الأرض؟ قالوا تلك إذا كرة خاسرة. قال المنكرون للبعث استهزاء واستكبارا: رجعتنا بعد الموت إن صحت رجعة خائبة غير رابحة لتكذيبنا بها، وإنما قالوا هذا على سبيل الاستهزاء والاستكبار، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. إن الأمر لا يحتاج إلى كبير عناء، فما النفخة الأخيرة إلا صيحة واحدة يجمعون بها جميعا، فإذا هم أحياء على وجه الأرض بعدما كانوا أمواتا في باطنها. هل أتاك حديث موسى؟ استمع متفهما أيها المخاطب هذا الحديث المتعلق بالنبي موسى عليه الصلاة والسلام. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى: اذهب إلى فرعون إنه طغى. حين ناداه ربه بالوادي المطهر طوى الواقع إلى جانب جبل الطور: اذهب إلى فرعون إنه علا وتكبر وتجاوز الحد في كفره وفساده وظلمه وعدوانه، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فقل لفرعون بغاية الرفق والتكريم: هل يطيب لك أن أدعوك إلى أن تتطهر من الشرك والكفر وأعرفك بصفات ربك الجليلة وأسمائه الحسنى؟ فإذا عرفت صفاته الجليلة خشيت عقابه وانتقامه، فآمنت به ربا لا شريك له وعبدته وحده وأطعته طامعا في ثوابه الجزيل يوم الدين. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى. فطلب فرعون من موسى عليه السلام أن يريه آية تدل على أنه رسول مرسل من رب، فأرى موسى فرعون المعجزة العظمى اليد البيضاء والعصا علامة واضحة على نبوته وصدقه فيما جاء به عن رب، فكذب فرعون بأنها من عند الله وتمرد وأظهر التجبر، ثم تولى مبتعدا عن الإيمان والطاعة مجدا في إبطال أمر موسى ومعارضة معجزاته. فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فجمع فرعون قومه وجنوده فنادى لما اجتمعوا فقال أنا ربكم الأعلى لا رب فوقي، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. فعاقبه الله عقابا شديدا رادعا بإغراقه وملئه وجيشه في البحر، فجعله عبرة لغيره جزاء الآخرة في قوله أنا ربكم الأعلى، وقوله في الأولى ما علمت لكم من إله غيري. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. إن في ذلك الذي جرى لفرعون حين كذب وعصى لموعظة لمن يتعظ ويخاف عقاب الله عز وجل. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. أخلقكم يا من أنكرتم البعث، أخلقكم بعد الموت أصعب وأشق أم خلق السماوات بأبعادها وما فيها من نجوم لا تحصى؟ بناها بناء عظيما محكما لا خلل فيه ولا نقص، وأعلى سقفها بغير عمد، فأتقن بناءها فجعلها تامة مستوية بالغة الغاية المقصودة من خلقها، وأظلم ليلها وأظهر وأبرز نهارها بضياء الشمس، ودحرج الأرض بعد خلق السماء وجعلها كروية تدور حول نفسها في اتجاه الشمس دورة كاملة في كل يوم، يكون من أثرها ظاهرة الليل والنهار، وتدور في مدار حول الشمس دورة كاملة في كل سنة شمسية، يكون من أثرها الفصول الأربعة، أخرج من الأرض ماءها بتفجير العيون وإجراء الأنهار والبحار العظام، وأخرج منها جميع ما يقتات به الناس والدواب، والجبال أثبتها في الأرض كالأوتاد ليثبت قشرتها كي لا تميد وتضطرب، فعلى ذلك كله منفعة لكم ولأنعامكم مدة من الزمان، ثم ينتهي هذا الانتفاع المؤقت متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى، فإذا جاءت الداهية التي لا تستطاع تطم على كل شيء وتعلو عليه، يوم يتذكر الإنسان ما عمل من خير أو شر كسبه باختياره وإرادته ومشيئته مدة امتحانه في الحياة الدنيا، وأظهرت جهنم إظهارا بينا لا خفاء فيه على أحد، وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فأما من كفر وتجاوز الحد بعصيانه وجعل كل همه وهمته الحياة الدنيا ووجه لها طاقات مطامعه وشراهة نفسه وآثر الحياة الدنيا وملذاتها الزائلة على نعيم الآخرة إيثارا كليا فإن الجحيم هي المرجع الذي يصير إليه وينزل فيه ويسكنه سكونا أبديا. وأما من خاف عظمة الله عز وجل وقيامه سبحانه عليه ومراقبته له والقيام بين يديه للحساب وفصل القضاء وتنفيذ الجزاء وهو جزاء عادل على المعاصي التي ارتكبها وزجر النفس وكفها عن المحارم التي يشتهيها فإن الجنة هي المرجع الذي يصير إليه والدار التي يسكنها سكونا أبديا منعما خالدا فيها. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. يسألك المكذبون بالبعث ويوم الدين يا رسول الله عن الوقت الذي يبعث الناس من أجدادهم إلى الحياة الآخرة وتنتهي فيه مسيرة هذه الحياة الدنيا بتصاريفها المتتابعة وتغيراتها المستمرة كما تتوقف السفينة في الميناء وتلقي مراسيها وتثبت وتستقر عنده. في أي شيء أنت يا رسول الله من تذكر وقت قيام الساعة وأنت لا تعلم عن هذا الوقت شيئا حتى تسأل عنه إلى ربك وحده منتهى علمها لا يعلم متى ينتهي مسير زمن الحياة الدنيا وترسو عنده ساعة انتهاء ظروف هذه الحياة إلا الله جل وعلا. إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. ليس من وظيفتك أن تبين للسائلين وقت قيام الساعة وقد أخفاه ربك على كل عباده. إنما وظيفتك أن تنذر بعقاب الله من يخشى الساعة. كأن الكفار يوم يرون مشاهد يوم القيامة ساعة البعث من قبورهم إلى الحياة الأخرى بعد الموت لم يلبثوا في قبورهم أمواتا إلا مقدار عشية يوم ما بين الظهر إلى غروب الشمس أو ضحى ذلك اليوم ما بين طلوع الشمس إلى نصف النهار. لأن الإحساس بالزمن ممسوح من مراكز شعورهم وإدراكهم. ومن فوائد هذه الآيات البينات وجوب الرفق عند خطاب المدعوين، ادعاء فرعون الربوبية، عقاب الفجار عبرة للمعتبرين، الخوف من الله وكف النفس عن الهوى من أسباب دخول الجنة، علم الساعة من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. آخر سورة النازعات ولله تعالى الحمد والمنة.